الحكمة في النشأة الجزء الأول. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. الحكمة في النشأة الجزء الأول، مقتطفات من هذه المحاضرة. وهنا يأتي السؤال الأساسي لكل من نظر في تقدير الله وأفعاله، كيف يفعل الله ما يشاء ولا يظلم أحدا في الأرض ولا في السماء؟ هذا السؤال يحير أذهان العقلاء الذين لا يهتدون بوحي السماء. جوانب من هذه المحاضرة. الأمر الثاني الذي نفهمه من الآيات أن هذه المخلوقات التي عرضت عليها الأمانة لهن عقل وعلم. نعم، يتصفن بإدراك وفهم، لأنه لا معنى لتكييرهن في أمر لا يعرفن عنه شيء. هذا نوع من العبث لا يقبله العاقل على نفسه فضلا عن ربه سبحانه وتعالى. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ربما يسأل سائل عن الحكمة من خلق الإنسان على هذا الحال، لماذا أوجد الله عز وجل فيه مقومات الاختيار؟ أوجد فيه منطقتين في داخل القلب، منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب. ربنا سبحانه وتعالى أوجد في منطقة حديث النفس نازعين نفسيين متقابلين ومتضادين، ليس لأحدهما غلبة على الآخر. وأوجد فيه أيضا هاتفين قرينين مرغبين بلمتين، أحدهما يدعوه إلى الخير ويحض عليه هو الملك، والثاني يدعوه إلى الشر ويحض عليه هو الشيطان. وربنا سبحانه وتعالى أوجد أيضا بين الهاتفين والنازعين فريزة التعقل يميز بها الإنسان بين ما ينفعه وما يضره، ويحصل من خلالها العلم الذي يرشده إلى طريق الحق. وأيضا، لماذا أوجد الله عز وجل منطقة الكسب في القلب؟ هذه المنطقة التي تحدثنا عنها بالتفصيل، وابتلاه في قلبه بتقليب القلب وتصريفه، ولماذا أعطاه القدرة والاستطاعة؟ قدرة في ذاته على أفعاله وكذلك على المخلوقات التي سخرها الله عز وجل له. أسئلة كثيرة تتطلب إجابة تريح النفس وتذهب الجهل وتزيل شبهات الشيطان من القلب. وهناك أسئلة أخرى لا بد من بيانها والإجابة عليها، لأنها تتعلق بفهم أقدار الله عز وجل وفهم حكمته. لماذا ميز الله عز وجل الإنسان عن غيره من المخلوقات؟ ولماذا كان هو الوحيد المستفيد ممن حوله من هذه المخلوقات؟ إذا أدرك الإنسان هذه الأشياء أدرك حكمة الله عز وجل. وقبل أن نبدأ، لا بد أن نتحدث أولا عن العلاقة بين المشيئة والحكمة. مشيئة الله عز وجل وحكمته. هذه القضية من أهم القضايا في فهم أمور الاعتقاد، مش بس مسألة القضاء والقدر. مشيئة الله عز وجل مطلقة، يفعل بها ما يشاء، وقدرته أيضا مطلقة، فلا يخرج عن قدرته شيء من الأشياء. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى عليم مريد قادر يفعل ما يشاء، هو أيضا حكيم ورحمن وعادل، لا يظلم أحدا من خلقه. ومن هنا بدت أسماؤه الحسنى وصفاته العليا، ظهرت آثارها جميعها في خلقه. ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى العليم القدير، العلي الكبير، الملك، الخالق البارئ المصور. ومن أسمائه أيضا الحكيم الرحيم، العدل اللطيف، الغفور الشكور، الولي الحميد، المبدئ المعيد. أسماء تدل على طلاقة القدرة، وعلى أن مشيئة الله مطلقة، وأسماء تدل على حكمة الله عز وجل وعلى رحمته في خلقه. وهنا يأتي السؤال الأساسي لكل من نظر في تقدير الله وأفعاله، كيف يفعل الله ما يشاء ولا يظلم أحدا في الأرض ولا في السماء؟ هذا السؤال يحير أذهان العقلاء الذين لا يهتدون بوحي السماء. فهم العلاقة بين مشيئة الله وحكمته يكون من خلال فهمنا لموضوع الابتلاء. الابتلاء يظهر حكمة الله ويظهر أيضا مشيئة الله في خلقه. ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا بما فيها لعلة الابتلاء. يقول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، قدرة مطلقة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، عشان تظهر حكمته في الأشياء، وهو العزيز الغفور. ويقول أيضا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ابتلاء عشان تظهر الحكمة. وعشان تتضح الفكرة تعالوا نضرب مثل نوضح فيه حقيقة الابتلاء. لو ضربنا مثلا بالقياس الأولى، القياس الأولى يجوز في حق الله، قول الله تعالى: ولله المثل الأعلى. لو فرضنا إن في أستاذ جامع، أساتذة الجامعة يعطون صلاحيات واسعة، أستاذ جامعة دخل في أول يوم من الدراسة وقال لطلابه: أنا أستاذكم، أقدر على إنجاحكم وأستطيع الحكم برسوبي، عندي صلاحيات واسعة لا قيمة لأفعالكم، من أردت نجاحه سينجح ومن أردت رسوبه سيرسب، لا يوجد في الجامعة راد لحكمي ولا عميد يعقب على أمري، سأفعل بكم ما أشاء. فأنت وأنت وأنت إلى أن عدد نصف الطلاب حكمت عليكم بالنجاح، وبقية الطلاب النصف الآخر من الطلاب حكمت عليكم بالرسوب. هل فيه هنا عدل؟ هذا منتهى الظلم. صحيح إنه أستاذ وله حكم على الطلاب، لكن فين العدل؟ أين الحكمة في الفعل؟ هنا تتعارض الحكمة مع المشيئة. فيه ظلم. صحيح هو يفعل ما يشاء لكن ما فيش حكمة ولا عدل. لكن لو الأستاذ دخل من أول يوم فقال: من جد وجد ومن زرع حصد، اجتهدوا ولكل مجتهد نصيب، هذا الكتاب مقرر عليك وسوف أشرحه لديك ثم أختبركم فيه، فينجح من يستحق ويرسب من لا يستحق. وبعدين اختبره ونجح فلان وفلان نصف الطلاب، ورسب فلان وفلان ونصف الطلاب الآخر. هل لمعترض أن يعترض على فعله؟ أبدا، هو عنده صلاحيات واسعة يفعل ما يشاء، وتحققت الحكمة أيضا في فعله، ظهرت فيه الحكمة وظهرت فيه القدرة. ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى أقام خلقه على الابتلاء ثم بعد ذلك الجزاء، دار الدنيا للابتلاء ودار الآخرة للجزاء. وعلى الرغم من ذلك يفعل الله ما يشاء، بهذا تجتمع المشيئة والحكمة وتجتمع القدرة والرحمة. المخلوقات وسائر المصنوعات أحكم الله غاياته، أحكمها على معنى الابتلاء، فلا يتغير بنيان الخلق الذي حكم به الحق إلا بعد استكماله وتمامه، ولا يتبدل سابق الحكم في سائر الملك إلا بعد قيامه وكماله. هذه مشيئة الله في خلقه، وما قضاه وقدره في ملكه. فالله عز وجل استوى على عرشه في السماء يفعل ما يشاء، وبيده أحكام التدبير والقضاء، حكم بعدله أن يقوم الخلق على الابتلاء ثم يتحول العالم إلى دار الجزاء. ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، لكن حكمته سبقت فيما تم به القضاء. عشان كده المقادير ما فيش فيها تغيير ولا تبديل. ليه؟ لأن الحكم قد تمت في أصل نشأة الكون، قضى بالابتلاء، والابتلاء حيعقبه جزاء، يبقى لازم جنة ونار، وأهل الجنة وأهل النار. ولذلك ينبهنا الله عز وجل في بعض المواطن إلى هذه الحقيقة، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل ما يشاء لولا ما دون في الكتاب من أحكام القضاء. هو ذا الحق الذي قامت فيه السماوات والأرض على الميزان، على العدل، على الحكمة. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لكن الكتاب قد سبق لإظهار حكمته عشان ما يبقاش فيه ظلم على حد. لذلك كانت المقادير في اللوح المحفوظ لا تقبل التغيير. لماذا لا تقبل التغيير؟ من أجل تحقيق الحكمة وظهور الرحمة. يقول الله تعالى: ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. ممكن ربنا يخلص وقته لكن أبقاه في الدنيا لأنها دار ابتلاء. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ويقول أيضا: لولا كتاب من الله سبق. كتاب ذا تحققت فيه الحكمة في اللوح المحفوظ. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلف، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ربنا قادر أن يجعل الناس جميعا أمة واحدة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكنه قد شاء أن تكون الدنيا للابتلاء. يقول الله عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ويقول أيضا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك خلقهم، لم يخلقهم ليكونوا كأمة الملائكة، ولكنه خلقهم عشان يبقى في ابتلاء، والابتلاء سيولد فريق في الجنة وفريق في السعير. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وعشان نوضح الحكمة في خلق الأشياء لا بد أن نتحدث عن بداية الإنسان وتكوين المخلوقات. ليه ربنا سبحانه وتعالى هيأ المخلوقات على هذا الوضع الذي نراه؟ احنا اتكلمنا عن هذا الموضوع بتفصيل كبير في سلسلة طويلة تحدثنا فيها عن بداية الكون والإنسان، شرحنا فيها كل صغيرة وكبيرة تتعلق بهذا الموضوع. لكن لأننا نتحدث عن قضاء الله وقدره سوف نلخص لكم هذا الأمر في هذه المحاضرة وربما في محاضرات أخرى قادمة. هنحاول نلخص الموضوع لأنه يرتبط بموضوع القضاء والقدر. السؤال الهام اللي بيحير الناس ويحار فيه العقلاء، ما الذي يتميز به الإنسان عن غيره من المخلوقات؟ إيه الميزة اللي موجودة في الإنسان ومش موجودة في غيره؟ هذه الميزة التي من أجلها رفعه الله وكرمه، ومخلوق مكرم فعلا، سخر له المخلوقات من حوله يستفيد منها. لكن ما هي الفائدة منه؟ الوصف اللي تميز به الإنسان عن غيره من المخلوقات اختلف الناس فيه، قالوا فيه أقوالا متعددة. هذه الأقوال تكاد تنحصر في عدة أمور محددة. فمن قائل إنه تميز عن غيره بأنه حيوان ناطق، يتكلم بأجود العبارات، ولا نسمع ذلك من بقية الكائنات. والكلام ده غير صحيح، لأن المخلوقات لها كلام يليق به، صحيح لا نسمعه، ولكن هذه المخلوقات تفهم بعضها. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل. وهناك من يقول إن الإنسان تميز عن غيره بأنه عاقل حكيم، يحرص على نفعه ويدفع الضرر عن نفسه. وهذه الصفة أيضا موجودة في بقية الكائنات، كل مخلوق حارس على نفعه ويدفع الضرر عن نفسه، بل هم عند المقارنة قد تكون في التمييز أعقل بين النفع والضرر. وهناك من يقول تميز الإنسان عن غيره بصفة اجتماعية، يمكن للإنسان أن يقيم الأمم والحضارات ويضع المجالس والوزارات، وله دستور ومؤسسات وقواعد لضبط الحريات وتنظيم العلاقات. أما بقية المخلوقات فهي همجية عشوائية لا تتصف بصفة الاجتماعية. وده برضو كلام موسى سليم، لأن احنا بينا أن الله عز وجل ذكر في القرآن أن جميع الكائنات أمم اجتماعية لديها قوانين تسير عليها، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهناك من قال تميز الإنسان بالحرية والعبودية، وقد بينا أن المخلوقات أيضا لديها حرية ولديها عبودية ولديها مساءلة. ربنا سبحانه وتعالى قارن بين الإنسان وبين بقية الكائنات في العبادة، فبين أن هذه الكائنات لديها من الخضوع لله أفضل مما لدى الإنسان. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. فالإنسان ليس هو الوحيد العابد الحر. صحيح ربنا خلق الكون لعبادته، وخلق الإنسان والجن لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن العبادة ليست هي الصفة المميزة للإنسان عن غير من الكائنات، لأن الكائنات تشترك مع الإنسان في هذه الصفة. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. من خلال مناقشة هذه الأقوال، وإحنا تكلمنا عن الموضوع ده بشكل مفصل وطويل في السلسلة التي تحدثنا فيها عن بداية الكون والإنسان، النتيجة اللي وصلنا إليها من خلال ما ذكرنا أن الوصف الذي يتميز بالإنسان هو ما نص عليه القرآن في قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ربنا سبحانه وتعالى استخلفه في الأرض وخوله وابتلاه فيها واستأمنه في زمن محدود وإلى يوم موعود. يقول الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مجمل الحياة بطولها ولماذا أوجدنا الله خلالها: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. السؤال الآن: ما معنى أن يكون الإنسان خليفة لله في الأرض؟ وهل الإنسان خليفة يخلف الله في أرضه أم يخلف من سبق بعد موته؟ ربنا استخلفنا في الأرض، إيه معنى الاستخلاف؟ هل غاب الله عز وجل حتى يستخلف غيره؟ تعال نشوف الإجابة. الخلافة في اللغة تعني النيابة عن الغير، ولا بد فيها من استخلاف المستخلف بكسر الله للمستخلف بفتحها وإذنه له بها. المستخلف هو ربنا سبحانه وتعالى، والمستخلف بفتح الله هو الإنسان، ولا تصح في اللغة بغير هذا. لازم استخلاف المستخلف للمستخلف. يعني الراغب الأصفهاني يقول: الخلافة النيابة عن الغيب، إما لغيبة المنوب عنه، وإما لموته، وإما لعجزه، وإما لتشريف المستخلف. وعلى هذا الوجه الأخير ربنا سبحانه وتعالى استخلف أولياءه بالأرض. طيب هنا سؤال بقى: إنسان خليفة عن مين؟ هل هو خليفة عن الله ولا خليفة عن من سبق من المخلوقات؟ كثير من المفسرين من السلف والفلك صارت أقوالهم حول هذين الرأيين، رأيان اثنان للمفسرين. منهم من يرى أن الإنسان خليفة ينوب عن الله في تنفيذ الأحكام والعمل بشريعة الإسلام، وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبعض المفسرين. ومنهم من يرى أن الخلافة هي خلافة قرن لقرن، يخلف بعضهم بعض، وهذا قول عبد الله بن عباس وطائفة أخرى من المفسرين. لكن هل الرأيان متعارضان؟ أبدا، بل الرأيان متآلفان ومتفقان. كيف ذلك؟ الاختلاف اللي بينهم ما هوش اختلاف تضاد ومقابل، لا، اختلاف تنوع. ازاي؟ تعالوا نشوف. استخلاف الإنسان في الأرض فعل من أفعال الله عز وجل، والسلف الصالح يقولون إن الوصف إذا كان عند تجربه عن الإضافة في موضع احتمال، يعني إيه تجربه عن الإضافة؟ يعني لم يضف لا إلى الله ولا إلى غيره، زي ما نقول استخلف. من الاستخلف ما ذكرناه؟ الاستخلاف من هوة المجرد عن الإضافة قد يكون كمالا في موضع وقد يكون نقصا في موضع. الوصف إذا كان عند تجربه عن الإضافة في موضع احتمال فكان كمالا في حال ونقصا في حال، فالمنهج السلفي طريقة السلف أن المسلم يقظ مدققا، لا يثبت لله إثباتا مطلقا ولا ينفي عن الله نفيا مطلقا، بل لا بد من البيان والتفصيل وأن نتقيد بما ورد في التنزيل. استخلاف لا يصح فيه الإطلاق والتعميم، زي المكر والخداع والنسيان والاستهزاء والكيد والخذلان، هذه أوساط عند تجربها تكون كمالا في موضع ونقصا في موضع. إمتى ننسبها لله؟ إذا كان في حال الكمال فقط كما سنرى. المكر عند التجرب إذا كان كمالا في موضع ونقصا في آخر فلا يصح إطلاقه في حق الله دون تقصير، زي ما واحد يقول لك ربنا بيوم نقوله غلط، اللي يقول إن المكر صفة الله كده على الإطلاق غلط، هذا باطل، لأن الإطلاق فيه احتمال اتصاف الله بالنقص أو الكمال. لكن يصح أن نقول مكر الله يكون للابتلاء، مظبوط، مكر الله يكون للمعاقبة والجزاء، هذا مكر على وجه الكمال، هذا مكر مقيد لا يحتمل إلا الكمال، فجاز عند ذلك أن يتصف به رب العزة والجلال كما أثبت ذلك لنفسه فقال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. واحد ينكر لك بالسوء يبقى مكر نقص، لكن أنت لو عرفت مكره ودبرت لتدمير مكره يبقى مكرك أنت كما. وعلى هذا فإن الله قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وما يقال في سائر الأفعال التي تدخل تحت هذه النوعية من الأوصاف يقال أيضا في معنى الاستخلاف. استخلاف الوارد في القرآن له عند التحقيق معنيان. المعنى الأول استخلاف عن نقص الأوصاف بحكم طبيعة الإنسان، وهذا الاستخلاف يكون عند عجز المستخلف عن القيام بملكه وعجزه عن تدبير أمره، إما لغياب أو لقلة علمه وإما لمرضه أو موته، كاستخلاف القائل نائبا على جندي أو قومه، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ده استخلاف عن نقص. عند الإمام البخاري قول علي رضي الله عنه للنبي أتخلفني في الصبيان والنساء، استخلافنا عن نقص في حكم طبيعة الإنسان. يعني لو ضربنا مثل أستاذ جامعة طبيب خبير في الطب وبيدرس لطلاب، فاستخلف طالبا عنه في إجراء عملية جراحية، استخلف ليه؟ لسبب من اثنين. السبب الأول إن يكون الأستاذ مريض تعبان، ظروف الصحية ما تسمحش في اللحظة دي إن يجري العملية، فاختار أحد الطلاب وأبرز الطلاب لكي يجري العملية للمريض، فده بنسميه استخلاف عن عهد وعن نقص. أو هو مسافر في مكان ومطلوب إن هو يكون الآن عند العملية فيقوم يستخلف واحد مكان، ده اسمه استخلاف عن نقص. طيب النوع الثاني أو المعنى الثاني في الاستخلاف استخلاف عن كمال الأوصاف، وذلك إذا كان لتشريف الإنسان وإكرامه أو اختباره وامتحانه وليس لعجز المستخلف عن القيام بشؤونه، زي الطبيب هيستخلف طالبا عنده في إجراء عملية جراحية وهو معه يتابعه، ده اسمه استخلاف عن كمال. الطبيب في سنة الامتياز إذا فحص مريضا في حضرة الأستاذ يقول استخلفه الأستاذ عن كمال، ليه؟ عشان يمتحن، إن اجتاز الامتحان فقد فاز ونال الشرف بشهادة عظيمة، فهذا أمر معلوم في كل فطرة سليمة، وإن لم يؤدي الواجب على الوجه المطلوب عاقبه الأستاذ بالرسل ونصحه بالاجتهاد وتصحيح العيوب، وإن تكرر منه الفشل والنسيان عاقبوه بالمنع والحرمان من أي شرف يناله أو فقر. ولله المثل الأعلى، يصح أن نقول إن ربنا سبحانه وتعالى استخلف الإنسان في أرضه على وجه الابتلاء. نعم يصح أن نقول إن الإنسان خليفة عن الله على وجه الامتحان. فربنا سبحانه وتعالى لما قال لملائكته إني جعل في الأرض خليفة تحقق في خلافة المعنيان. المعنى الأول أن يخلف بعضهم بعضا على وجه النقصان، يعني جيل يخلف جيل لأن الجيل الأول حياته لا تستمر بل يموت، فيأتي الجيل الثاني ويعقبه ويخلفه، فكل إنسان يخلف من تبعه. يبقى المعنى الأول أن يخلف بعضهم بعضا على وجه النقصان، والمعنى الثاني أن الإنسان خليفة لله في الأرض على وجه الامتحان. وبهذا يزول الإشكال ويتآلف الرأيان، كلام عبد الله بن مسعود وكلام عبد الله بن عبد الله. وكل الآيات اللي ورد في استخلاف الله للإنسان تدل على المعنيين معا، إن الإنسان خليفة لمن سبق من الذرية عن نقص في الأوصاف البشرية، وخليفة لله على وجه الكمال. استخلفه رب العزة والجلال لإظهار العبودية والالتزام بالأحكام الشرعية، غير أنه لا حول ولا قوة له في أي معنى من معاني الربوبية. ربنا سبحانه وتعالى استخلف الإنسان في أرضه وهو من فوق عرشه معه يتابعه ويراه ويسمعه، ولكنه بين أن استخلافه في هذه الدار على وجه الابتلاء والاختبار وعلى وجه الأمانة والانتظار، إما إلى جنة وإما إلى نار، كما قال رب العزة والجلال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والله عز وجل يقول أيضا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فاستخلاف الإنسان في الأرض ليس عن غيبة المستخلف كما يتوهم من لم يفهم مدلول الآيات على الوجه الصحيح، ولكن الاستخلاف يقتضي الغياب، وما غاب الله حتى يستخلف غيره، فينفي أن يكون الإنسان خليفة لله على وجه الابتلاء. نقول له لا، الاستخلاف وإن اقتضى الغياب بين الناس في العادة إلا أنه هنا كان سببا مباشرا في نشأة عالم الغيب والشهادة، ودي من أبرز النتائج التي ترتبت على موضوع الاستخلاف. ربنا سبحانه وتعالى غيب بالنسبة للإنسان. ليه؟ لأن الله جعل مدارك الإنسان محدود، فهما غيب وشهادة ليس بالنسبة لعلم الله بخلقه ولكن بالنسبة لعلم الإنسان بملك ربه في عالم اسمه عالم الملك وعالم اسمه عالم الملكوت. عالم الملك اسمه عالم الشهادة وعالم الملكوت اسمه عالم الغيب. فقال الله تعالى في شمولية علمه لكل صغيرة وكبيرة في خلقه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. عالم الغيب وعالم الشهادة كلاهما عند الله سيان، أحاط علما بما في عالم الشهادة كما أحاط علما بما في عالم الغيب، كلاهما عند الله سيان. لكن علم الإنسان، علم الإنسان مهما بلغ محدود، حواس الإنسان عليها حدود وقيود وسوف يحاسب عليها في يوم موعود. ولذلك كان النطق بشهادة الحق أمرا وتكليفا، وترك الزور وقول الصدق مدحا وتشريفا، زي ما قال سيد الخلق تحذيرا وتخويفا، ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. استخلاف الإنسان في الأرض ظهر على إثره أيضا نوعان من توحيد الله عز وجل، توحيد في العبودية وتوحيد في الربوبية. توحيد العبودية أن يكون المستخلف مقيدا بالخضوع للتكليف وإظهار العبودية، يعمل في أرض الله بالإرادة الشرعية ويحكم في الرعية بالشريعة الإسلامية، كما ورد الخبر عن خير البرية صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وليس استخلاف الإنسان في الأرض نيابة عن الله في معنى من معاني الربوبية، أو تخويلا لغيره في إرادته الكونية سبحانه وتعالى أن يتخذ شريكا له في ملكه، أو يتخذ وليا من الذل وينعزل عن خلقه. بعض الفلاسفة يقول لك ربنا خلق الخلق وانعزل عنه وترك تدبير أمور الكون بغيره من المخلوقات. يقول الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والجماعة اللي نفوا ان الانسان خليفة عن الله في ارضه انما ارادوا هذا المعنى، لان الاطلاق يشمله. لما نقول الانسان خليفة عن الله هذا وصف مطلق، ممكن يكون خليفة على وجه الكمال او خليفة على وجه النقص، لكن لما نقول الانسان خليفة عن الله في ارضه على وجه الابتلاء والامتحان هذا لا يمكن ان نتصور فيه الا الكمال فقط. والسؤال بقى اللي بيطرح نفسه على الأذهان: لماذا استخلف الله الإنسان في الأرض على وجه الخصوص؟ لماذا لم يستخلف غيره؟ أو لماذا اختار الله الإنسان بالذات ليخوله في الأرض ويكرمه بهذه المنزلة الرفيعة؟ يعني هل الإنسان في هذا التميز مجبور مفروض؟ أم أنه مخير مسؤول وله في ذلك دور معقول؟ إن ممكن واحد يحتج على ربه يوم القيامة، ممكن إنسان يحتج على ربه أو يحاول التملص من ذنبه لأنه لم يكن يرغب من الأساس أن يكون كسائر الناس مستخلفا في الأرض. هل في إجابة مقنعة تبين العلة في استخلاف الإنسان في الأرض؟ إحنا لو دورنا بعقولنا، لو حاولنا التفكير بمفردنا في هذه المسألة والبحث عن إجابة لهذه المشكلة فلن نصل إلى إجابة مقنعة. لماذا؟ لأن الإجابة عن هذا السؤال لا يستطيعها البشر، فهي أقوى من حدود العقل وإدراكه. ثم نلاقي جواب فيه؟ نلاقي الجواب في كلام الله. ربنا هو اللي يبين لماذا استخلف الإنسان في الأرض. نحن إذا بحثنا في آيات القرآن ودققنا النظر وأعملنا الأذهان سنجد البيان والبرهان، نجده بإذن الله واضحا جليا. ربنا سبحانه وتعالى بيّن في سورة الأحزاب أنه أجرى ابتلاء خاصا بين الإنسان وبين بقية المخلوقات التي سخرها له بعد ذلك. احنا قلنا الابتلاء بيظهر حكمة ربنا سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء وهو حكيم في فعله من خلال معنى الابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي قبل الأمانة حين عرضها على الكائنات فأبين أن يحملنها ورفضناها وأشفقنا منه خفنا من حمله. يقول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقوله إنه كان ظلوما جهولا ليس باعتبار أنه حمل الأمانة، لا، بل سبب حمل الأمانة شرفه وكرمه كما سنرى، لكن قول الله إنه كان ظلوما جهولا باعتبار النتيجة بقى في المحصلة في الآخرة أو باعتبار أغلب الناس. لأن الأنبياء والرسل الأولياء لا يدخلون تحت قوله إنه كان ظلوما جهولا، فعلى اعتبار الأغلب أو على اعتبار المنتهى وليس على اعتبار المبتدى عند قبول الإنسان لحمل الأمانة. لكن السؤال الآن: ما هي حقيقة الأمانة؟ الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال والإنسان. ابتلى الله تبارك وتعالى هذه المخلوقات في الموافقة على مبدأ قبول الأمانة وتحمل الثواب والعقاب. ربنا سبحانه وتعالى سيكلف من يقبل الأمانة بمراعاتها على طريقة ما يشرعها له. المبدأ نفسه. يعني لو ضربنا مثلا وقلنا إن في واحد دخل الآن عليكم في القاعة وقال لكم عندي أمانة وأريد من يحملها عني لمدة سنة، من حافظ عليها ووضعها حيث أريد سوف أمنحه مكافأة عظيمة، ومن ضيعها سوف أعاقبه عقابا شديدا. أمر مطروح على الجالسين وهم بالخير. ممكن في واحد يقول أنا موافق، واحد تاني يقول لا. جايز الشخص ما يعرفش شيء اللي موجود داخل الصندوق اللي فيه الأمانة، لكن هو سيحافظ عليها بناء على إرادة صاحبه، بناء على منهجه وتشريعه له. ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى ابتلى المخلوقات في مبدأ قبول الأمانة وتحمل الثواب والعقاب. هذا العرض خيرت فيه السماوات والأرض والجبال والإنسان بنص القرآن. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. إحنا لو دققنا في الآية، العقلاء عن الله يفهمون من خطاب الله في هذه الآية اللوازم الآتية. أول حاجة، إن المخلوقات التي خيرت في حمل الأمانة أو رفضها كانت على درجة واحدة في إمكانية القبول أو الرفض، فلهن إرادة حرة مخيرة، إرادة ليست مجبرة. ولولا أن لهن اختيارا حرا ما عرض الله عليهن قبول الأمانة أو رفضها، ولما عبر عن رأيهن بقوله تعالى عنهن فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. لأن الإباء والإشفاق والرفض عكسه القبول والرغبة والموافقة، وهذا دليل على أن الله خيرهن دون جبر منه عليهن في قولهن أو فعلهن. الأمر الثاني الذي نفهمه من الآيات أن هذه المخلوقات التي عرضت عليها الأمانة لهن عقل وعلم. نعم، يتصفن بإدراك وفهم، لأنه لا معنى لتكفيرهن في أمر لا يعرفن عنه شيء. هذا نوع من العبث لا يقبله العاقل على نفسه فضلا عن ربه سبحانه وتعالى. لا يعقل أبدا أن نخير أميا جاهلا لا يعرف القراءة ولا الكتابة في أن يكتب العربية أو اللاتينية. فطالما إن ربنا خيره في حمل الأمانة يبقى لهم إدراك لهم عقل تمييز، وإلا ما خيرهن رب العزة والجلال. الأمر الثالث الذي دلت عليه آية الأمانة أن الإنسان له وجود غيبي سابق على هذا الزمان الذي نعيش فيه. ما نعرفش تفاصيله إيه ولا الكيفية إيه، لكن هذا واقع وهذه حقيقة أخبرنا الله عنه. خالقنا يخبرنا عن حكمته في خلق الكون وكيف تم، فنصدق بخبر الله. إنسان له وجود غيبي سابق على الزمان، فهذا الفهم تؤيده آيات كثيرة وردت في شأن آدم وحواء وهما في السماء في جنة الإبتلاء قبل نزولهما إلى الأرض، حديث متعددة كثيرة تدل على خلق الله لجميع الذرية وإيجاد أفراد النوعية الإنسانية لفترة وقتية معينة تحقق معاني الحكمة الإلهية عشان يتحقق العدل في الكون. ومن هنا علمنا من مضمون آية الأمانة أن هذه المخلوقات يعقلن كلام الله ويدركن ويفهمن ويسمعن، وهن أحرار أخيار في قولهن وفعلهن. وإلا كان تخييرهن لهوا ولعبا وظلما وعبثا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قل الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ابن الجوزي يقول إن الأكثرين من المفسرين يقولون في المراد بعرض الأمانة على السماوات والأرض أن الله تعالى ركب العقل في هذه الأعيان وأفهمهن خطابه وأنطقهن بالجواب حين عرضها عليهن، وهذا العرض كان تخييرا لا إلزاما عشان يتحقق العدل. ابن عباس رضي الله عنه يقول: قال الله لآدم إني قد عرفت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطقنها فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال يا رب وما فيها؟ قال إن أحسنت جزيت وإن أسأت عقبت. فأخذها آدم فتحملها. فذلك قول الله تعالى وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طيب إحنا قلنا الإنسان بماذا تميز عن غيره من المخلوقات؟ قلنا باستخلافه في الأرض. طب وليه ربنا استخلف في الأرض؟ قلنا لأنه الوحيد الذي قبل الأمانة. طب السؤال دلوقتي بقى، لماذا عرض الله الأمانة على هذه المخلوقات؟ ولماذا خيرهن جميعا في قبولها أو رفضها؟ الأمانة عرضت على المخلوقات ليتحقق عبد الله في الكون، ينتفي الظلم ويستقر الأمن، ولا يظلم ربك أحد. نفي الظلم عن الله مطلقا يدل على كمال العدل، وبكمال عدله قامت السماء والأرض بأمره على الحق والميزان، كما ورد ذلك في سورة الرحمن. يقول الله تبارك وتعالى والسماء رفعها ووضع الميزان، ويقول أيضا في سورة الدخان وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. من لوازم التفكير في آية الأمانة، من لوازم كمال عبد الله، أنه كان من الممكن لجميع من ورد ذكره في آية الأحزاب، السماوات والأرض والجبال والإنسان، كان من الممكن للجميع رفض الأمانة أو قبولها، وكان من الممكن أيضا رفض الإنسان لحملها أو استجابة السماوات والأرض والجبال. واحد يقول لك طيب لو فرضنا إن السماوات والأرض والجبال والإنسان كله رفض الأمانة، وده احتمال، إيه اللي ممكن يحصل؟ نقول الله أعلم، لكن ربنا سبحانه وتعالى سوف يحقق الحكمة في خلقه بأي طريقة يشاءها هو. كل واحد يقول لك مثلا طب افرض السماوات هي اللي قبلت الأمانة أو الأرض أو الجبال ورفضها الإنسان، الكون لن يكون على هذا الحال، ولكن سيكون على وضع جديد يحقق حكمة الله عز وجل في ملكه. ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء في ملكه، والخلق قائم على أمره، وكل شيء مفتقر إلى قضائه وقدره. إن شاء استخلف الإنسان بغير إرادته، وإن شاء أدبر السماء على حمل أمانته، وإن شاء أكره الأرض والجبال بقدرته، إلا أن عدله من لوازم حكمته. وتخيير المخلوقات في حمل الأمانة من كمال حجته، واستقرار العالم على الرضا والمحبة من بديع صنعته. ومن ثم بدت الأمور للعيان أن نتيجة التخيير في آية الأمانة قسمان، قسم رفض الأمانة وقسم يتمثل في موافقة الإنسان. لما ربنا خير السماوات والأرض والجبال كذلك الإنسان في حمل الأمانة أو رفضها، ظهر كمال عبد، فريق رفض الأمانة وفريق قبل الأمانة. اللي قبل الأمانة مين؟ الإنسان. واللي رفضها السماوات والأرض والجبال. طيب السؤال دلوقتي بقى، ماذا حدث لمن رفض الأمانة من المخلوقات؟ ربنا سبحانه وتعالى بعد أن خير السماوات والأرض والجبال في قبول الأمانة أو رفضها، وبعد ممارسة حقهن في الاختيار ورفضهن لها، كان من كمال عبد الله أنه خير من رفض الأمانة مرة أخرى. لكن التخيير هذه المرة ليس لتحقيق العدل فقط، لا، التخيير هذه المرة علته كانت في إظهار الرضا والطاعة التامة لله عز وجل. إذا كلفهن بعمل ما أو سخرهن لوظيفة ما، حتى وإن كانت لصالح الإنسان الذي قبل الأمانة، فاخترن جميعا الطاعة والخضوع لله عز وجل، يكلفهن بما شاء، وسوف يلتزمن بأحكام القضاء تمام الالتزام. وبهذا التخيير الثاني، تخيير في الإتيان طوعا أو كرها بالتسخير الإنسان، بهذا التخيير قامت المخلوقات على محبة الله تعالى وعلى الرضا بأمره في العمل على استقرار الكون وثباته وأمنه. ربنا سبحانه وتعالى ماذا فعل بهمنا اللي رفضوا الأمانة؟ سخر الله من رفض الأمانة لمن قبلها. شوفوا بقى كمان العكس، اللي رفض الأمانة سخره لمن قبلها، فأصبحت المخلوقات مسخرة للإنسان. وحتى قبل أن يسخرهن وبعد أن رفضنا الأمانة خيرهن مرة أخرى بإتيان طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. كل ذلك حتى تتحقق مسؤولية الإنسان في حمل الأمانة. هو ربنا بيخيرهم وبيقول لهم ائتيا طوعا أو كرها. ليه بيخيرهم؟ لأن أداء العمل المبني على الرضا وعلى المحبة أبلغ من أداء العمل المبني على العدل فقط. عشان كده ربنا خير المخلوقات في قضية التسخير الإنسان. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وإن الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. ما معنى قولهم أتينا طائعين؟ المعنى كما ذكره المفسرون استجيب لأمر الله، لتتهيأن على الوضع الذي يسمح للإنسان بأن يكون مستفيدا منكن، مستخلفا في الأرض بينكن، بحيث يتحقق فيكن الوضع الأكمل الذي يجعله أمينا في ملك الله، مخولا على وجه الاختبار والابتلاء. ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. أتينا مسخرين خاضعين، محبين راغبين، تنفيذا لمراد رب العالمين. وبعد استجابة السماء والأرض لمبدأ التسخير والطاعة، وكان وضعهم قبل كده زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال كانتا رقفا ثم استوى إلى السماء وهي دخان، السماء كانت عبارة عن دخان ملتصق بالأرض. فلما عرض عليهم الأمانة وخيره بقضية التسخير وقال أتينا طائعين، فصل الله السماء عن الأرض وجعلها سبعا طباقا، وزين السماء الدنيا بالنجوم والكواكب، وثبت الأرض بالجبال، لا يؤثر في استقرارها بركان أو زلزال. كل ذلك يتمكن الإنسان من الحياة في دار تناسب معنى الابتلاء والامتحان، لكي يبقى مستقرا في أمان إلى آخر الزمان، آخر يوم في الحياة الدنيا. فقال الله تعالى مبينا نشأة الكون وكيف مر بمرحلتين حتى تحقق كمال الإبداع في الصنعة وتجلت في خلق الله معالم الحكمة. قال الله عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. كل ذلك تم عن طواعية من هذه المخلوقات حتى يبتلي من رفض الأمانة بمن قبلها، فيجعل الله عز وجل من رفضها مسخرا له. ربنا سبحانه وتعالى كيف المخلوقات وفق سنن المعلومات أجراها على علل ومعلولات، تسير بأسباب محكمات وتسمح بقبول فعل الإنسان وتأثيره فيها. اللي بيسأل بقى ربنا سبحانه وتعالى ليه ميزنا عن هذه المخلوقات، إما الإجابة ربنا هيئ المخلوقات لكي تكون أمانة بين يدي الإنسان، سخر له المخلوقات بأسباب محكمات، هذه الأسباب تسمح بقبول فعل الإنسان وتأثيره فيها، تعطيه معنى التملك والسلطنة، تعطيه معنى القوة والهيمنة ما دام يأخذ بهذه الأسباب. ومن هنا فإن العلة من وجود هذه المخلوقات